الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، الله جل وعلا أكرم بني آدم على كثير مما خلق وجعل لهم عقولاً أسماعاً أبصاراً وأوجد آيات كثيرة وخلق لهم الجنة والنار لأنه خلقهم لعبادته. فلا بد أن يعرف المسلم لما خلق له وأين نهايته ومصيره وما هي مهمته، ما هي مهمته في هذه الحياة. لا بد أن يعرف هذا. والمدخل إلى العقيدة أمور واضحة جلية، أولها وأعظمها المخلوقات التي تحيط بنا ونشاهدها. ولهذا جعل الله جل وعلا ذلك آية ودليلا ملزما لعبادته. لأجل ذلك صار الإنسان إذا وقع في غير عبادة الله فهو في النار، جاءه الرسول أو ما جاءه، بخلاف الصلاة والصوم والحج والزكاة، هذه لا بد أن يأتي الرسول ويأمر بها، وكذلك المناهي التي ينهى عنها. أما العبادة فهذه أمرها واضح، والعبادة هي التوحيد، هي توحيد الله، أمرها واضح جلي. ولهذا يقول الله جل وعلا: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أم خلقوا من غير شيء، يعني خلقوا من غير خالق، هل يمكن؟ أم هم الخالقون؟ هم خلقوا أنفسهم؟ يمكن؟ لا يمكن. إذن لا بد أن لهم خالقا خلقهم هو الذي يجب أن يعبدوه. بعد ذلك يقول: أم خلقوا السماوات والأرض؟ أكبر المخلوقات المشاهدة السماوات والأرض. أم خلقوا السماوات والأرض؟ ما خلقوا شيء. إذن الخلق كلهم لا يملكون مع الله شيئا، والذي يملك هو الخالق، هذا لا يخفى على أحد، أمره واضح وجلي، وهو المدخل إلى التوحيد، إلى عبادة الله جل وعلا. يقول جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، اعبدوا ربكم الذي خلقكم. كيف يعني؟ الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل لكم من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. يعلمون إيش؟ يعلمون يقينا أن الله هو الذي خلقهم، وهو الذي خلق من قبلهم، وهو الذي خلق الأرض على هذه الهيئة، جعلها كالفراش ينتفعون بها جميع المنافع، وهو الذي رفع السماء فوقهم يشاهدونها، وهو الذي ينزل من السماء من الفوق ماء فيخرج به من الثمرات ما يأكلونه ويقتاتون به وما تأكله أنعامهم. ما في أحد يشك في هذا أو يمتري في هذا. ولهذا قال: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، تعلمون هذه الأشياء. فهذا من أكبر الأمور التي تكون مدخلاً إلى توحيد الله، إلى عبادته وحده. والله لا يقبل أن يكون في حقه اشتراك، لا يقبل الشركة في هذا، لا بد أن يكون حقه صافيا خالصا، وهو العبادة، عبادة الله، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله إذا عبدوه ولم يشركوا به شيئا ألا يعذبهم. فليس معنى ذلك أن معاذ ما يعرف هذا، يعرفه ويعلمه، ولكن في مقام الوحي والتنزل، تنزيل الوحي على الرسول، الله يأمر بما يشاء ويفعل ما يريد. وليس أن يقول إن الصحابة يجهلون مثل هذا، لا يجهلون هذا، هذا ما يجهل. ولهذا لما قال يوم عرفة: أي يوم هذا؟ فيه أحد ما يعرفه؟ سكتوا. قال: أليس يوم عرفة ويوم النحر؟ قال: يوم النحر. ثم قال: أي شهر هذا؟ سكتوا. أي بلد هذا؟ سكتوا. يجهلون أنها مكة ويجهلون أنها ذو الحجة، ما يجهلون، ولكن المقام مقام تشريع، ما يدرون ماذا يكون. فالمقصود أن حق الله جل وعلا على عباده يجب أن يكون معلوماً لكل أحد، ولهذا الأمر لكونه واضحاً جلياً لا إشكال فيه كان صلى الله عليه وسلم يخبر أن الذين ماتوا في الجاهلية أنهم في النار، أنهم في النار. قام رجل، قالت عائشة رضي الله عنها: خالها عبد الله بن جدعان كان من الكرماء الذين اشتهر كرمهم، حتى إنه كان له جفنة قدر كبير رفعه فوق، إذا جاء الراكب يأكل وهو على راحلته، يقول: ما أكلفه ينزل، يأكل وهو على راحلته. وكان يقول لغلمانه: من جلب ضيفا فهو حر، الذي يأتيني بضيف يكون حر، وأعتق ألف عتيق، ألف عتيق أعتقه، لأنه وجد أموالا في بعض جبال مكة صار ينفق بما يريد. قالت عائشة رضي الله عنها: أين هو؟ قال: هو في النار، مات في الجاهلية، لأنه ما قال يوم من الدهر: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. وسئل عن ناس بأعيانهم عمرو بن لحي الخزاعي، قال: رأيته في النار، مات في الجاهلية. ماذا؟ لأنه هو سيب السوائب إلى آخره. وكان صلى الله عليه وسلم ينهى عن المسائل التي ما تنفع. فيوم من الأيام سألوه، لما سألوه غضب صلى الله عليه وسلم، فقام قال: سألوني الآن، والله ما تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم به. فقام رجل قال: أين أبي؟ قال: أبوك في النار. يجوز مثل هذا؟ السؤال يسأل عن شيء إذا أخبر به أساء، فتغير وجهه وولى، ثم قال: تعال. ثم قال له: إن أبي وأباك في النار، اذهب أي قبر مشرك مررت به فقل: إني رسول رسول الله إليك، أبشر بالنار. وكان الرجل يقول: لقد كلفت شططا، لكن هذا جزاؤه. لماذا يسأل ما أمور ما يعمل بها ولا تنفعه؟ شاهد أنه يقول: أي قبر مشرك مررت به قل: إني رسول رسول الله إليك، أبشر بالنار. لماذا؟ ما جاءهم رسول. كثير من الناس يقول الآن: هذه الفترة وأهل الفترة ناجون، ما يعذبون، لأن الله جل وعلا يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. مع أن الآية هذه فيها للمفسرين قولان، أحدهما أنها عامة كما يقول هذا القائل، والثاني والذي أختاره كثير من المفسرين ويقول القرطبي هو قول جمهور المفسرين، أن هذا العذاب الذي يصيب الأمم يستأصلها، ما يعذبهم عذابا يستأصلهم حتى يأتيهم الرسول ويعذر إليهم، مثل ما وقع لقوم نوح وقوم هود وصالح وغيره، ما عذب الله جل وعلا أمة إلا بعد أن يكذبوا رسوله عذبهم. فالمقصود أن الأمر في هذا واضح، والأدلة على هذا كثيرة، منها الخلق كما سمعنا مخلوقات، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، خلق الإنسان نفسه دليل على وجوب عبادة الله، ولهذا أكثر الله جل وعلا من ذكره في كتابه جل وعلا قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره، نطفة قطرة ماء، لو يجتمع عليها من في الأرض من الأطباء بما أوتوا من الأجهزة والمعدات ما استطاعوا أن يحولوها قطرة دم، ما يستطيعون، مع ذلك تتطور تكون دم ثم تكون علقة ثم تكون مضغة ثم عظام ولحم إلى غيره، ثم يخرج هذا المخلوق العجيب سمعه وبصره وعقله ويديه ورجليه وإلى غيره، أليس هذا من الآيات الله؟ آيات الباهرة. ونوع جل وعلا الخلق في هذا، خلق بني آدم أربعة أنواع، الأول خلق آدم من طين، كيف مثلا مخلوق بشري عاقل يخلق من طين؟ ليس هذا عجيب؟ الثاني أنثى خلقت من ذكر، من رجل، زوجه خلقت من بضعة منه، نام نومة فلما استيقظ وإذا المرأة جالسة عنده، إذا هي حواء خلقت من ضلع من أضلاعه. النوع الثالث عيسى عليه السلام خلق من أنثى بلا ذكر. النوع الرابع المعهود المعروف من ذكر وأنثى، ويخلق ما لا تعلمون، فخلقه بمشيئته إذا شاء، ولكن كل هذا ليعلم الخلق أنه على كل شيء قدير وأنه لا يعجزه شيء جل وعلا، وكل ذلك من الآيات التي توجب عبادته أن يكون معبودا هو المعبود. هل مثلا الحجر أو الشجرة أو الميت أو النجم أو الشمس أو القمر يملك شيء للإنسان إذا دعاه؟ عنده نفع أو ضر؟ وهل شارك رب العالمين في المخلوقات أو له خلق متميز؟ كل هذا باطل، ولهذا يذكر الله جل وعلا ذلك، أروني ماذا خلقوا؟ لهم مخلوقات تميزوا بها؟ كيف تعبدون ما لا يسمع ولا يبصر ولا يملك لكم ضرا ولا نفعا؟ لأي دليل؟ لأي دليل؟ ولا دليل إلا مجرد التقليد الأعمى، إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مهتدون، بس هذا دليلهم. لهذا ما قال إبراهيم عليه السلام لقومه وأبيه، ما هذه التماثيل التي أنتم لا عاكفون؟ ما وجدوا إلا أنهم قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين فقط، هل هذا دليل؟ وكلهم يقولون هكذا، فما لهم أي حجة وأي دليل، وإنما هي مجرد تقليد أعمى بدون دليل. إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون، فقط هذا دليلهم. ولهذا يقول يوم القيامة بعضهم لبعض كما أخبر الله جل وعلا أنه إذا جمعهم الأمم أن آخر أمة تلعن أولى أمة إذا اجتمعوا في النار، فالأمة الأخيرة تلعن الأولى، تقول أنتم الذين أضللتمونا وكفرنا بسببكم، ثم تعود الأخرى ثانية بالعلن. ما عندكم عقول؟ ما عندكم سمع وبصر ونظر وفكر؟ أنتم كفرتم باختياركم، أنتم الملعونون، فكل واحد يلعن الثاني. وكذلك إبليس رئيس الشر يخطب فيهم إذا اجتمعوا في النار، حتى قال بعض المفسرين يوضع له منبر، قالوا لازم يوضع له منبر. وقال الشيطان ولما قضي الأمر إن الله وعدكم إيش؟ ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، يعني مجرد دعوة فقط، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل. كفر بطاعتهم، قل ما أنا بمغن عنكم بشيء وما أنتم بمغنين عني من شيء. مجرد كل واحد تبرأ من الآخر وكل واحد لعن الآخر، كما في دعوة إبراهيم عليه السلام ويوم القيامة يلعن بعضكم بعضا يكفر بعضهم بعضا، فهم هكذا. ومن أعظم العذاب كون الإنسان يجمع مع إنسان يرى أنه هو السبب في تعذيبه، هو السبب في هلاكه، فالشر كله والعذاب كله يجمع في جهنم، نسأل الله العافية. ولهذا جاء في حديث الذباب في النار، لماذا الذباب في النار؟ لأنه مؤذي، المؤذيات كلها في النار، فكل ما يؤذي يكون في النار، ما قال جل وعلا الخبث كله يركم بعضه على بعض الخبيث ويجعله في جهنم. فالمقصود أن الإنسان عنده العقل، عنده السمع، عنده الفكر، وعنده الآيات المحيطة به، وقد خلق للعبادة ثم ينحرف يذهب يعبد مخلوقا مثله بل أقل منه، يعبد حجر ولا يعبد شجرة ولا يعبد قبر ميت تراب، يصبح يطلب منه النفع والضر والدفع وغير ذلك، هذا من الانتكاس العقلي والفطري، انتكاس حقيقة. لو استعمل فطرته أو استعمل عقله استعماله الصحيح لعرف أنه ليس هذا محل العبادة، فالعبادة لله وحده جل وعلا. فإذن الخلق من المداخل التي يدخل معها إلى التوحيد، لأن المدخل هو مدخل إلى الشيء، الطريق الباب الذي تدخل معه. والآيات التي ذكرها الله جل وعلا في هذا كثيرة، لا حصر لها، كثيرة جدا، جعلها حجة على العباد، وأنها تقطع الخصام والاحتجاج، فهي حجة. ومع ذلك أرسلت الرسل إليهم، ولكن الرسل يأتون بالشرائع، فهذا أمر متقرر، كونه المعبود هو الله، غير أنهم انتكسوا وعبدوا غيره، فكانت دعوات الرسل أول ما يدعون إليه اعبدوا الله، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، يعني كل رسول يقول لهم اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، والطاغوت هو كل ما عبد من دون الله جل وعلا أو صد عن عبادة الله جل وعلا. هذه جاءت على الأصل أصول. ثم الأدلة، من الأدلة الواضحة الجلية أيضا التي يدركها الإنسان بدون تعلم، إنها أوضح الأشياء الحوادث التي تحدث من الرياح والسحاب والإحياء والإماتة والتصرف في الكون كله، ما الذي يأتي بها؟ هل هي نفسها؟ كلا أبدا. ولهذا يقول جل وعلا: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. كلها آيات واضحة جلية، والآيات إيش؟ العمامة الظاهرة الجلية التي تدل على الحق، تدل على وجوب عبادة الله. هذا كثير كثير جدا، فهذا الذي يجب أن يفكر فيه الإنسان ويدخل معه إلى عبادة الله وحده، أن يعبد الله وحده جل وعلا. ومن ذلك أشياء كثيرة جدا، منها ما قصه الله جل وعلا علينا في القرآن من ما صنع في المؤمنين والكافرين، من حينما كفر من كفر من بني آدم، لأن أول بني آدم كانوا على الحق على التوحيد، كما يقول ابن عباس: مضى 10 قرون وهم على التوحيد، ثم حدث ما حدث فحدث الشرك فتتابعوا على الشرك. والعجب أن الله جل وعلا أهلك كل من على الأرض لما أرسل نوح، أول رسول أرسل إلى الأرض نوح، فكفروا به، ما آمن به إلا قلة وما آمن به إلا قليل، فأنجاهم في السفينة ثم أهلكهم. ماذا صار بعد ذلك؟ جعل الله جل وعلا ذرية نوح هم الباقين، ونوح خلف 3 أولاد، فهو أبونا الثاني، أبو البشر الثاني، الأب الأول آدم والثاني نوح، الذين معه لم تبقى ذرياتهم، فصار مثل ما صار في قوم نوح من هؤلاء من ذريته، صار الكفرة، صاروا تتابعوا على الكفر أمة بعد أمة. قص الله جل وعلا علينا قصتهم، قصة نوح ودعوته، كيف بقي فيهم 1000 سنة إلا 50 عام يدعوهم، هذا الدعوة وقت الدعوة يعني 950 سنة وقت دعوته قومه، فلا أيس منهم، ولا يلد إلا فاجرا كفارا، فأهلكهم الله جل وعلا. فهل يوجد مثل هذا الغرق الذي قال الله جل وعلا الأرض تنبعي والسماء ترسل فالتقى الماء على الماء فغطى جميع اليابس في الأرض، صارت كلها بحرة بحر، ولا نجا إلا من في السفينة فقط، حتى الحيوانات. ولهذا قال الله جل وعلا: واسلك فيها من كل زوجين اثنين، يعني بهائم وغيرها، لأنها هي الذي بقيت، الباقي هلك. ثم قوم هود عليه السلام وهم جبابرة، خلقوا بسطت لهم الدنيا والخلق وجاءوا بأشيا، ما قال نبيهم: تبنون في كل ريع تعبثون، يبنون بنايات هائلة، وقالوا: من أشد منا قوة؟ أرسل الله عليهم الريح فسخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، فترى القوم صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، لأنهم كبار طوال، أهلكهم الله جل وعلا. هل يوجد مثل هذا؟ هذه ما هلكت هذه الأمة عن آخرها. وخرج نوح عليه السلام ومن آمن معه سلمهم الله، خرجوا منهم فأهلكهم الله جل وعلا. وهكذا من بعده من الأنبياء، صالح عليه السلام اقترح عليه قومه أن يخرج لهم ناقة من الجبل، بما يكون هذا الاقتراح من باب التعنت، والناقة تخرج من الجبل، الجبل يولد نوق، ولكن الله على كل شيء قدير. فأخذ العهود عليهم أنها إذا خرجت الناقة، واشترطوا على أنها ترويهم حليبا كل أهل البلد يشربون منها ويرون، اشترط عليهم أنهم يؤمنوا، وإلا إن لم يؤمنوا يهلكهم الله. قالوا نعم. فخرجت الناقة من الجبل معها ولدها، فكانت تشرب الماء يوم، فإذا وردت شربهم حليبها وهي شربت الماء. ثم لم يؤمنوا، عقروها، فأهلكهم الله. صاح فيهم جبريل صيحة واحدة فماتوا عن آخرهم في لحظة. فهكذا غيرهم من الأم، وشعيب ولوط وغيرهم الذين قص الله عليهم. هذه من الآيات، من الآيات التي تجعل الإنسان يعبد الله وحده جل وعلا. ومن ذلك آيات الرسل التي لا تشبه ما يصنعه البشر، ولا يمكن أن يأتي بها أحد من البشر، مثل الناقة هذه. هذه آية جعلها الله آية لصالح، هذه معجزة من المعجزات، هائلة. ناقة تخرج من جبل، هذه يعني تجعل الإنسان، ترغم الإنسان إذا كان ما عنده تعنت ولا عنده كبر وإباء أنه يؤمن ولا يتردد في هذا، ويعلم أن هذا لا يمكن يقدر عليه أحد، فهو من آيات الله جل وعلا. كذلك عصا موسى، عصا كان يتوكى عليها ويهش بها على غنمه، يهش بها على غنمه يعني يضرب الشجرة تساقط الورق ويأكل الغنم، تأكل الغنم، هذا الهش على غنمه. فقال له جل وعلا ألقها، فألقاها فإذا هي حية تسعى، حية، فهالت موسى فهرب ولا هاربا. دعاه ربه جل وعلا أقبل ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى. أخذها وصارت عصا، أرسله إلى فرعون، كان إذا ألقى العصا صارت حية ثعبان عظيم، من رآه هالة وهرب عنه. هذه من الآيات. كذلك يده. ولهذا لما جاء السحرة معهم حبالهم عصيهم ملأت الوادي أطلقوه، قال الله جل وعلا ألقي عصاك، فالتقفت كل ما صنعوه وهي عصا ما تتغير على ما هي عليه. لا يمكن أن يأتي بشيء من ذلك أفعال العباد أو حيلهم أو سحرهم أو غيره. ولهذا آمن السحرة وسجدوا لله خاضعين، عرفوا أن هذا هو الحق. ومن ذلك لما استسقاه قومه أمره الله جل وعلا أن يضرب حجر بعصاه، انفجرت منه 12 عينا من هذا الحجر، حجر يحمل، يحملونه معه، يحملونهم إذا، فتنفجر منه هذه العيون، لكل سبط من بني إسرائيل عين يعرفها. من يصنع هذا؟ ومن ذلك فلق البحر، لما أمره الله جل وعلا أن يسري بقومه من مصر، جمع فرعون قومه عند روع الشمس، ترى الجمعان، البحر أمامهم وفرعون خلفهم بجنوده، قالوا لموسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدي. الله أمره بهذا، ولا يمكن يعني الله بعده. فأمره أن يضرب البحر بعصاه، ضرب البحر فانفلق، فصار جبال جبال من المواقفة والأرض يابسة، فساروا دخلوا عليه. ما تكامل بنو إسرائيل خارجين، دخل فرعون تكامل مع جنده داخلين، أمر الله البحر فأهلكهم أغرقهم جميعا. حياة ما يعني شيء يعني يجعل الإنسان إذا كان عنده شيء من العقل يرغمه على الإيمان بالله جل وعلا. وهكذا آيات الرسل، هكذا من آيات رسولنا صلى الله عليه وسلم أعظمها القرآن، أعظم آيات القرآن. ولكن من المصائب كون الناس الآن يقرؤون القرآن ولا يفقهونه ولا يتدبرون به ولا يعتبرون به، وهو من أعظم آيات الله، لا تأثيره ولا بلاغته ولا حروفه ولا كل ما فيه، كله آيات، كله آيات. وإذا أمعن الإنسان في ترديده وقراءته زاد العجائب فيه، كل مرة يرى شيء ما رآه يقول هذا شيء، لأنه كلام الله جل وعلا، فهو من آيات الله. وله آيات كثيرة، منها انشقاق القمر، فلق القمر لما طلبوا منه آية، انفلق القمر صار فرقتين، فرقة صارت من وراء الجبل من أول فرقة منهم، ومع ذلك ما آمن الكفرة. كيف ما يؤمنون لهذا؟ قالوا سحرنا محمد، هذا بأعيننا، وهكذا يقولون، لأن الله جل وعلا يقول ولو أتيتهم بكل آية لا يؤمنون. إذا حكم الله على إنسان بأنه لا يؤمن لا يمكن، ما تفيد الآيات، وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، ما تغني. الكافر كافر ومعاند، شوف كيف يقولون، كيف يعني كيف يقولون للرسول صلى الله عليه وسلم ائتنا بقرآن غير هذا أو بدله لنا، كيف يأتون قرآن غير هذا ولا يبدله لكم؟ أن القرآن يعني يتحداهم، يقول ائتوا بسورة مثله إن كنتم صادقين، فيعجزون. فالمقصود أن الآيات بهذا كثيرة، آيات كون مثلا يأمر الشجرة وتأتي إليه، الشجرة تأتي قبع عروقها وتأتي إليه، ثم يأمر بها ترجع إلى مكانها، وأشياء كثيرة مما كان يفعله صلى الله عليه وسلم، آيات من الله جل وعلا، تكثير الطعام ونبع الماء من بين يديه. يوم في بعض غزواته طلب ماء يتوضأ فيه في إناء، فسمع الصحابة عنده قال ما لكم؟ قالوا ليس عندنا ماء، فوضع يده في الإناء فصاروا يشربون ويتوضؤون. قيل لأنس كم كانوا؟ قال لو كانوا 1000 لكفى، ينبع من بين أصابعه. من أي كذي؟ هل يمكن بشر أنه يعمل من ذلك؟ في غزوة الأحزاب وهو يحفر الخندق مع أصحابه رضي الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه، شاهد جابر بن عبد الله الرسول متحزم واضعا على بطنه حجر فيه جياع، قال ليس على هذا صبر، فاستأذن قال يا رسول الله إذن لي أذهب إلى البيت، يذهب إلى بيته يسأل أهله هل عندهم شيء حتى يقدمه للرسول صلى الله عليه وسلم. ذهب إلى زوجته قال هل عندك شيء؟ قالت عندي صاع شعير، صاع من شعير، وعندنا بهمة صغيرة، فقال إذن أذبح البهمة واطحن الشعير وسأدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم مع رجلين، يعني طعام ثلاثة رجال اكفيهم. فذهب وأخبر الرسول، قال يا رسول الله عندي طعام لك واثنين معك. ماذا قال؟ أمر أن ينادى في القوم في المسلمين، جابر يدعوكم إلى الطعام، كل المسلمون. فتالوا شحيلة، لما قارب البيت ذهب إلى زوجته قال جاءك رسول الله والمسلمون. كانت المرأة عاقلة، قالت أخبرته؟ قال نعم. قال إذن ما علينا، هو أعلم. دخل صار يتفل في العجين وبالبرمة اللحم على النار، ثم قال قدموا لي كل عشرة، كل عشرة قدموا لهم، فأكلوا عن آخرهم وبقي كما هو كأنه ما أخذ منه شيء. من أين هذا؟ قل جابر رضي الله عنه مات أبي وعليه دين. لما جاء التمر، جابر كان له نخل، طلبت من أصحاب الدين أن يأخذوا التمر ويسامحوا بالبقية، فقالوا لا، التمر ما يكفي ولا نصف الدين. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستشفع به، فشفع فأبوا، قال خذوه وسامحوه، فأبوا، قالوا لا، لابد يؤدينا حقنا. فقال له اصرم النخل واجمعه، وإذا جمعته فأخبرني. جمعه فذهب وجلس عليه ودعا، ثم قال أزل لهم، وأزل لهم، وبقي له خير كثير. جاء قال بقي لي 13 وسق بعدما استوفوا جميع ماله. فقال له صلى الله عليه وسلم اذهب أخبر أبي بكر وعمر. قال قد علمنا ما دام الرسول صلى الله عليه وسلم في آيات كثيرة، آيات الرسول صلى الله عليه وسلم أشياء كثيرة من هذا القبيل. فالمقصود يعني أن هذه آيات كلها تدل على وجوب عبادة الله جل وعلا، أنه هو الله الذي لا إله إلا هو الذي يجب أن يعبد. والأمور في هذا ظاهرة جلية، ولا خفى لأحد فيها، ولا عذر لأحد في جهلها أن يجهلها، فهي التي تدعوه إلى وجوب عبادة الله جل وعلا. ولو تتبعنا مثل هذه لطال الوقت، يعني لأنها كثيرة، ولكن يجب يكن يكفي النوع، نوع من هذا الشيء، حتى ننتقل إلى أمور أخرى. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الهدى والتقى والعلم النافع والعمل الصالح، لأن هذا هو الغاية التي ينبغي أن يكون الإنسان يسعى خلفها، لعل الله جل وعلا أن ينجيه من عذابه. فلا بد من توحيد الله أو عذابه. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.